بسم الله الرحمن الرحيم. دردشنا المرة اللي فاتت عن علم الرمد، واتكلمنا عن أهميته بالنسبة للطب عموما، وانتوا عارفين قد ايه العلم مهم علشان الإنسان. كفاية اني اقول لكم ان 90% من المعلومات اللي بتوصل للمخ يوميا بتوصله عن طريق العين. ربنا خلق لنا العين علشان نشوف بيها، بالتحديد خلق لنا الشبكية ريتنا، شبكية حساسة للضوء. لو وقعت عليها أي صورة هتعرف إزاي تتعامل معاها وتحولها لإشارات عصبية توصل المخ علشان الإنسان يدرك الصورة. الشبكية دي عبارة عن تشو، عن نسيج حي، يعني محتاجة blood supply. فكان لازم ربنا يخلق لنا نسيج تاني اسمه اليوفيال تراكت علشان تغذي الريتنا، تجيب لها الأكسجين، نيوترينتس، جلوكوز، وتاخد او تشيل منها الميتابولايتس. وفي نفس الوقت الريتنا واليوفيال تراكت محتاجين نسيج تالت علشان يحميهم. فربنا خلق لنا السكليرا وخلق لنا الكورنيا، ده بالاضافة لانسجة تانية وظيفتها تجمع الضوء على شبكية العين. كمان عندك الايليدز مثلا علشان تحمي العين ككل، لما تنام ما تنامش وعينك مفتوحة، لما حد يسلط ضوء جامد قوي في عينيك الايليدز بتقفل عشان تحمي شبكية العين وتحمي العين كلها من اي تروما او اي فورم بودي. بمعنى تاني ربنا خلق لنا شبكية العين، خلق لنا الريتنا علشان نشوف بيها، وخلق لنا بقية انسجة العين for proper functioning of the retina علشان تساعد الريتنا انها تقوم بوظيفتها على اكمل وجه. على فكرة الكلام اللي هقوله المرة دي ما هوش جديد عليكم قوي، اخدته في سنة تانية في الهيستولوجي، هيستولوجي of ocular tissues. عرفتم ان الستراكشرز اللي بيتعامل معها طبيب العيون بنقسمها لحاجتين. نمرة واحد الجلوب، العين نفسها او حباية العين زي ما المرضى بيسموها، او الجوهرة زي ما في بعض الناس بيحبهم يسموها، بيقولوا على دكتور العيون ده الجواهرجي لانه بيتعامل مع جوهرة. ونمرة اتنين الاكسترا اوكولار ستراكشرز، دي عبارة عن تيشوز حوالين العين وظيفتها انها تحمي العين ككل وتساعدها على انها تعيش وعلى انها تستمر في وظيفتها. الاكسترا اوكولار ستراكشرز هم الايليدز، الجفون تقفل على العين وتحمي العين من بره، لاكريمال سيستم الجهاز الدمعي، في حاجة اسمها لاكريمال جلاند الغدة الدمعية تفرز الدموع وتمشي على السطح الخارجي بتاع العين ترطب لي العين، وفي حاجة اسمها لاكريمال درينج سيستم دي اللي بتصرف الدموع بعد ما الدموع خلاص قامت بوظيفتها، كونجنكتيفا ملتحمة العين، ودي برضو ليها رول في protection of the eye، تحمي العين، تحوط العين من برة علشان خاطر انها تحميها. عضلات العين الخارجية extra ocular muscles اللي بتحرك العين تخليك تبص يمين وشمال وفوق وتحت، والاوربت حجاج العين. زي ما قلتلكم ان العين هي الجوهرة اللي طبيب العيون بيتعامل معها، فاي جوهرة لازم تتحط في علبة تليق بمقامها. حجاج العين او الاوربت هو العلبة ديت، هو عبارة عن بوني كافيتي موجود في السكال، موجود في العين الجوهرة بتاعتنا اللي احنا بنتكلم عنها. اما الجلوب فهو بيتقسم لـ 3 coats، 3 طبقات او 3 layers، 3 طبقات دولت ملفوفين على بعضهم زي بالظبط ما اجيب كورة وعينها في كيس صغير، واجيب الكيس الصغير واحطه في كيس اكبر منه. في الوقت ده تبقى الكورة هي الطبقة الداخلية الـ inner coat، الكيس الكبير هو الطبقة الخارجية الـ outer coat، والكيس الصغير بتاعي هو الـ middle coat، زي الملاية اللي مفروشة ما بين الـ outer coat والـ inner coat. الـ outer coat بسميه the outer protective coat of the eye، وظيفته حماية العين. بقسمه لي anterior 1/6 السدس القداماني و posterior 5/6 خمس اسداس ورانيه. السدس القداماني هو الكورنيا قرنيه العين، والخمس اسداس الورانيه هما السكليرا صلبه العين. الميدل كوت بسميه the middle nutritive او the middle vascular coat of the eye. وظيفته هو مصدر البلاد سبلاي لكل الاوكيولار تيشوز. بقسم الميدل كوت لتلاتة ستراكشرز. عندي في الميدل كوت تلات مناطق او 3 ستراكشرز. ورا عندي حاجة اسمها الكرويد مشيمة العين، زي ما تكون بالظبط ملاية مفروشة ما بين السكليرا وما بين الريتنا، السكليرا بره والريتنا جوه خالص، وفي النص مزنوق ما بينهم الكرويد. بعد الكرويد بلاقي حتة مكلكعة اسمها السيلياري بودي، الجسم الهدبي. الجسم الهدبي ده مش بس فيه بلاد فيسلز، لا ده السيلياري بودي كمان مسؤول عن ان هو بيكون لي حاجة اسمها الاكواس هيومر، هتكلم عنها كمان شوية. السيلياري بودي من قدام مدلدل منه حتة صغيرة كده هوت اسمها الايريس قزحية العين، الجزء الملون اللي بيدي لون العين ده، عينه بني ده، عينه زرقاء ده، عينه لونها فاتح لونها غامق، ده كله بسبب اللون ده، بسبب الايريس او قزحية العين. في الكروس سيكشن اوف ذا اي، لما تقطع العين بالطول كده هوت وتتفرج عليها من الجنب يبان لك الايريس خطين، خط من فوق وخط من تحت، وفيه مسافة سبيس في النص. انما لما تبص له من قدام تلاقيه عامل بالظبط زي الربع جنيه المخروم، في فتحة خرم من النص. الخرم ده اسمه البيوبل، البؤبؤ او انسان العين. البيوبل دوت هو اللي مسؤول عن كمية الضوء اللي بتدخل ليه جوه العين عشان تقع على شبكية العين او على الريتنا. اما الانر كوت بسميه the inner sensory coat of the eye. الانر كوت عبارة عن الريتنا، الجزء اللي بيحس بالضوء وبيخلينا نشوف، ياخد الضوء ويحوله ليه electrical nerve impulses. طالع من الريتنا من ورا حاجة اسمها الاوبتيك نيرف. الاوبتيك نيرف ده هو الوصلة اللي ما بين الريتنا وبين البرين، هو اللي بياخد الالكتريكال امبلس ويوصله للمخ عشان الانسان يدرك الصورة. لحد دلوقتي العين شبه الكورة او شبه البالونة، يعني لو سبتها فاضية من جوه هتتصفط، عشان كده لازم تحشيها، لازم تنفخها من جوه. هنملاها بايه؟ هنملاها من جوه ورا الخمس اسداس الورانيين، هنملاها بحاجة مادة لزجة زي المهلبية بسميها الفيتريس هيومر، الجسم الزجاجي. ومن قدام هملاها بسائل شبه المية اسمه الاكوس هيومر. ما بين الاكوس وما بين الفيتريس عندي حاجة اسمها كريستالاين لينس، العدسة البلورية، عدسة العين. العدسة دي هي اللي بتجمع لي الضوء على الشبكة. خلي بالك من حاجة، العين علشان تشوف لازم الضوء يوصل للشبكة. فلو انت سلطت شعاع ضوء على عين بني ادم، الشعاع ده مش هيوصل للشبكة مرة واحدة، ده هيعدي الاول على الكورنيا، وبعدين هيمشي شوية في الاكوس، وبعد كده يخبط في اللينس، ويعدي بعد كده في الفيتريس، وفي الاخر خالص يوصل للريتنا. معنى كده اني عايز الاربعة ستراكشرز اللي انا اتكلمت عنهم يبقوا شفافين تماما علشان الضوء يوصل للريتنا. يعني لو اي ستراكشر من الاربعة دولت بقى فيه عتامة، بقى فيه opacity، بقى فيه جزء ما هوش شفاف، دوت هيعاكس الضوء، مش هيخلي الضوء يدخل من بره العين لحد الشبكية جوه، وده طبعا هيأثر لي على الفيجوال اكيتي، على حدة الابصار بتاع البيشنت دوت، وهيخسس النظر. عندي opacities كتير، عندي corneal opacities هتكلم عنها في الشابتر بتاع الكورنيا، عندي ممكن يبقى فيه opacity في الاكوس هيومر، ممكن يبقى فيه سيلز. الاكوس هيومر ده مية، تخيل ان هو بقى عاكر، بقى مليان سيلز، بقى فيه فايبرين. عندي opacities ممكن تحصل في اللينس، قلنا المرة اللي فاتت كاتركت، كترة دي فاتحة بيوت ناس كتير قوي، في دكاترة كتير من دكاترة العيون شغالين كترة، بس اكتر عملية بتتعمل في العالم كله. لو حصل اوباستي في الفيتريس عندنا حاجة كومن قوي، ويمكن ما بتأثرش كمان على النظر بطريقة سيجنيفيكنت. يعني عندنا في اكيد هتعرف حد يقول لك انا عندي ذبابة طايرة ماسكا فوليتانس، ده عبارة عن عتامة في الجسم الزجاجي، فيتريس هيموريج، نقط من فيتريس هيموريج صغير، ممكن يبقى فيتريس هيموريج ماسيف فيتريس هيموريج زي الناس الدايبيتكس، الناس اللي عندهم سكر، ودوت ممكن يقلل لي الفيجن جدا لدرجة ان البيشنت ممكن ما يشوفش حاجة تقريبا. في نقطة أخيرة أحب أوضحها بالنسبة للجلوب، لو جبت مسطرة وقست المسافة ما بين الكورنيا والريتنا هتلاقيها حوالي 25 ملي، يعني 2 سنتي ونص، العين صغيرة قوي. بس دكاترة العيون قالوا لا، الاتنين سنتي ونص دول كبار علينا قوي، احنا عايزين نقسمهم. فاتفقوا بينهم وبين بعض ان هم يرسموا خط وهمي بيمر بيه ال posterior surface of the lens، السطح الخلفي لعدسة العين، وقالوا اي حاجة قدام الخط ده هنسميها ال anterior segment، واي حاجة ورا الخط ده هنسميها ال posterior segment. يعني الكورنيا والايرس السيلياري بودي واللينس تبع الانتيريور سيجمنت، والريتنا كرويد فيتريس والسكليرا دول تبع البوستيريور سيجمنت. بعد كده جه دكاتره تانيين قالوا التقسيمه دي حلوه قوي، بس احنا هنضيف عليها حاجه كمان، هنقسم الانتيريور سيجمنت لجزئين، بس المره دي مش هنرسم خطوط وهميه جديده، لا احنا هنسمي الجزء اللي ما بين ال anterior surface of the lens وال posterior surface of the iris هنسميه ال posterior chamber، انما الجزء اللي ما بين ال anterior surface of the iris وال posterior surface of the cornea هنسميه ال anterior chamber. خلي بالك ان ال anterior chamber وال posterior chamber عبارة عن مكان space مليان السائل اللي احنا سميناه من شوية الاكوس، واللي احنا قلنا قبل كده ان هو بيطلع من السيلياري بودي. اتكلمنا النهاردة عن structures كتيرة، بس فاضل اننا نعرف احنا هندرس ايه بالظبط في الرمد. كل structures اللي اتكلمنا عنها، كل structure منهم هو عنوان شابتر في المنهج. يعني في شابتر اسمه الكورنيا، شابتر اسمه الايليد الكونجنكتيفا، شابتر اسمه الريتنا، وشابتر اسمه الاوربت، وهكذا. غير كده في شابتر اسمه الميديكال اوفثالمولوجي، هندرس فيه سيستميك ديزيزز ذات افكت ذا اي، يعني نفس الفكره بتاعه التسجيل اللي فات، الامراض اللي في جسم الانسان عموما اللي بتاثر لنا على العين. في شابتر تاني هندرس فيه ال examination بتاع المريض اللي بيجيلي في عيادة الرمد، وفي شابتر كمان هندرس فيه الأدوية اللي أنا بستعملها في الرمد. طبعا الكام شابتر اللي أنا قلتهم في الآخر دولت جرى العرف إن ما يجيش حاجة منهم في الامتحان، لكن عندنا هنا في طب المنصورة كانت مفاجأة السنتين اللي فاتوا إن الامتحان كان فيه أسئلة منهم، واخر حاجة امتحان الدور الاول 2009 لما جالهم سؤال عن ميوتكس ان اوفثالمولوجي، ده طبعا ده كان سؤال مفاجأة وما كانش فيه اي حد خالص متوقع. باذن الله دكاترة التسجيل الثالث هنكمل فيه كل واحد من الستراكشرز اللي اتكلمنا عنها النهاردة واللي قلناهم النهاردة، هنتكلم عن التركيب بتاع كل ستراكشر، الفانكشن بتاعت كل ستراكشر منهم، وايه هي اهم الامراض اللي هندرسها عن الستراكشر دوت، وازاي الامراض دي بتأثر على الرؤية، وازاي بتأثر على الفيجن على الفيجوال اكيوتي.